بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت بيوت الله تذكر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند الحديبية، وذكرنا كيف كانت معاهدة الحديبية وكيف كانت الشروط فيها مجحفة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه. خلاص بقى في اتفاق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن يبقى فيه هدنة لمدة 10 سنين، وعلى أن لو أن أحد من المسلمين ارتد عن الإسلام فإنه وذهب إلى مكة فإن مكة تأويه، وإن لو أن أحد من المشركين أسلم ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن من أهل مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعود في المرة في العام المقبل للعمرة، إن هو مش هيعمل عمرة في هذا العام، وإن تكون هناك عيبة مكفوفة، وإن ما حدش يغير على حد ولا حد يؤذي أحد، وإن يبقى في مساحة من مساحات الحرية. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى المدينة من بعد الحديبية، نبي صلى الله عليه وسلم قعد عند الحديبية 40 يوم. بعد كده نبي صلى الله عليه وسلم العمرة باظت والصحابة مش هيعملوا عمرة، ونبي صلى الله عليه وسلم أمره إن هم يتحللوا، وبالفعل تحللوا وذبحوا الهدي وعادوا إلى المدينة. وبينما هم عائدون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقوم اللي هم بنو لحيان. فكين بنو لحيان؟ هؤلاء القوم الذين كانوا قد قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوم غدر. إنما سام قنت عليهم شهر، قعد شهر يدعي عليه على بني لحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هؤلاء أمر أصحابه أن يصعدوا على الجبل. قال للصحابة اصعدوا عليه على الجبل، فقال: رحم الله من صعد على الجبل أو من ارتقى الجبل. فالصحابة كل واحد فيهم هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لأن اللي بيصعد على الجبل بيبقى صعب أن هو حد يضربه بسهم، لأنه بيبقى في الأعلى. ف من الصحابة اللي صعدوا على الجبل وهو بطل هذا اليوم وهذه الليلة صحابي اسمه سلمة بن الأكوع. فاكرين سلمة؟ سلمة ده اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وجات إشاعة إن عثمان بن عفان قد قتل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في نص البيعة قال إيه: سلمة ألا تبايع؟ فقال: بايعتك يا رسول الله في أول الأمر. قال له: أنا بايعتك. فقال: بايع. سلمة تعجب لما بعت قبل كده، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت مرة ثانية. ثم مرة ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمة ألا تبايع؟ قال: يا رسول الله بايعتك في الأولى وفي الوسط. فقال: بايع. فقال: أبايع يا رسول الله. فبايع على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة على الموت 3 مرات. سلمة بيبايع فيه الحديبية على الموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ان هم يرتقوا الجبال، فسلمة اراد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رقى الجبل او ارتقى الجبل، فسلمة ارتقى الجبل مرة ومرتين وثلاث. سلمة كان عنده كان شاطر في الجري، يعني كان محدش بيسبقه، كان عنده قوة في الجري. النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من المدينة، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائب الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكان لما يثني على الله يثني على الله بهزيمة بنصر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من السفر يقول إيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله سبحانه وتعالى، وكان دائم الذكر إن الله سبحانه وتعالى هو الذي هزمه الأحزاب. الفترة دي اللي هي فترة ما بعد الحديبية دي فترة مرحلة جديدة خالص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن فجأة في الأول في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد، وبعدين بقى مجموعة، وبعدين المجموعة دي كانت مضطهدة، وبعد كده فضلوا يضربوا ويؤذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا الإيذاء ويصبر على الشتيمة ويصبر على السخرية، وبعدين حصل اعتداءات على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن نصير وبدأ يعرض نفسه على القبائل، وبعدين هناك من قرر أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد بن معاذ والأنصار، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة. ومعلوم في تاريخ الدول إن مفيش دول بتقوم بدون دماء، يعني دايما الدولة عشان تقوم لازم يحصل إيه؟ لازم يحصل مذبحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة بلا إراقة دماء، إن الناس بالكلمة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس، الناس أسلمت، الناس نصرت، الناس تبنت الدين، الناس عاشت للدين، الناس قررت إنها تنصر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة، هاجر الصحابة. بعد ما هاجر الصحابة وقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، بدأ تنزل تشريعات، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معاهدات مع اليهود، اليهود نقضوا العهد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حرب مع اليهود، المشركين لما اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وثنيين قرروا ان هم يهجموا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قتل في بدر، قتل في أحد، جمعوا كل قبائل العرب كلها وهجموا على المدينة في الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأحزاب ونصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. بدأت مرحلة جديدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صبر على مراحل الإيذاء الشديدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا بعد الأحزاب. بعد كده بنو قريظة نقضوا العهد، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنو قريظة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعمل عمرة، قريش رفضت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة الحديبية، ولأول مرة يكون في مساحة من مساحات الحرية ان الناس تمشي ممكن تتكلم مع بعض عادي، يعني ممكن واحد مسلم يكلم مع واحد من المشركين يكلموا عن الإسلام من غير ما الراجل يبقى متوقع ان هو هيقتله او التاني هيقتله، يبقى في مساحات للأخذ والرد، مساحات للحوار. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة، بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة كان في مشكلة بتهز أركان المدينة، وهذه المشكلة ظهرت في الآونة الأخيرة اللي هي خيبر. خيبر دي مجموعة من اليهود كانوا يسكنون هذه المنطقة، كانت منطقة غنية جدا مليئة بالحصون مليئة بالقصور. طول عمر خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيدخلوا في المشاكل، يعني كان اليهود في معركة ما بين الأوس والخزرج ويهود بنو النضير ويهود بنو قينقاع ويهود بنو قريظة في المدينة، خيبر ما لهمش دعوة، يهود خيبر ما لهمش علاقة خالص، يهود خيبر دول إيه عايشين في السلطنة، عايشين عندهم أموال كثيرة، عندهم أسواق كبيرة، عندهم غناء وعندهم نخيل كثيرة جدا، وما لهمش علاقة بالخناقات. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني النضير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث يهود خيبر لم يظهروا النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، كانش أصلا عندهم مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهم دعوة الموضوع أصلا، هم ناس رأس ماليين عايشين في حالهم، أهم حاجة عندهم ليه الفلوس، وكانوا أغنياء جدا. اليهود كانوا بيضربوا بعض والعرب كانوا بيضربوا بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل عداوات وكان بيحصل حصل حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخيبر ما لهمش علاقه خالص. لحد ما اجلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير وعلى راسهم شيطان حيي بن اخطب. حيي بن اخطب لما خرج من المدينه وانطلق الى خيبر بدا يقلب خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت خيبر تأخذ مساحة، بدأت خيبر تأخذ موقف من النبي صلى الله عليه وسلم. هل موقف مسالم ولا موقف معادي ولا موقف محايد؟ موقف معادي بكل قوة. وطبعا انت متخيل بقى رأس المال ده كله بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت خيبر، كانت خيبر رأس التكتيكي، كان من من من اصول الاحزاب التي خرجت للهجوم على دولة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اصولها فين؟ في خيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من يغتال سلام بن أبي الحقيق فيه في خيبر. اتكلمنا قبل كده في مسألة ايه قصة اقتحام عبد الله بن عتيك لحصون خيبر وفعل هذه المهمة، ثم العودة مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو عائد من الحديبية، كان من أول من عاد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع. احفظوا الاسم ده، مين؟ سلمة ابن الأكوع، اللي هو هو الرجل اللي بيع 3 مرات اللي هو الراجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غفر الله ورحم الله من ارتقى فايه فارتقى سلم بن الأكوع عاد الى المدينه وكان معه ايه وكان معه خيل او فرس لعبد الرحمن ابن عوف او لطلحه ابن عبيد الله كان معه فرس لطلحه هو بيقول انا كنت اخذت الفرس منه اريد ان يرعى مع الابل النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابل بترعى في مكان بعيد عن المدينه على بعد ميل او ميلين من المدينه اسمه ذي قرد راعي غنم خد الابل بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت دوله الاسلام وخرج بها ايه يرعى في المراعي الجمال هتعدي على اراضي خضراء هتاكل وتشرب وترعى في الصحراء ثم تعود الى النبي صلى الله عليه وسلم سلم بن أكوع ذهب إلى المدينة وعاد إلى المدينة وبينما هو عائد إذ سمع غلام لعبد الرحمن بن عوف يقول أغار عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على إبل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الراعي سلم رجع المدينة وهو أول واحد راجع وبعدين فجأة سمع إيه سمع واحد بيطلع جاي عنده فزع سلمة بقاله 40 يوم في الشارع ومن القصص الجميلة ان سلمة هو بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قال يا سلمة هل معك من سلاح قال له انت معك حاجة فقال لا قال له مش معايا حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا واعطاه درقة ترس قال له دفع بقى نفسك وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم بيبايعه تاني مرة او تالت مرة قال يا سلمة اين السلاح قال له السلاح بتاعك فين قال عمي عامر لم يكن معه سلاح فأعطيته إياه انت مش معاك سلاح واحنا في حرب وأعطيته لواحد تاني ما هو انت هتموت فإنما أصلا تعجب من ايه من موقف سلمة ان هو أعطى سلاحه لمين لعمه عامر او لأخيه عامر قال له ان هو عمه واخوه في الرضاعة يعني سلمة اول ما رجع المدينة لقى الغلام وده بيدل انا بدي بس خلفيه عن مساله شجاعه سلمة عن سرعه سلمة عن قوه سلمة سلمة بن الاكوع لما عاد الى المدينه وسمع المنادي او هذا الغلام ياتي فزعا غلام لعبد الرحمن بن عوف وهو يقول ان ابل النبي صلى الله عليه وسلم قد اغير عليها وانه قد اغار عليها عبد الرحمن بن عيينه او عبد الرحمن الفزاري فزع سلمة فقال سلمة لغلامه أو لغلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم قال تعالى وخذ هذا الفرس أعطيه لطلحة بن عبيد الله قال له خذ الفرس ده دي لطلحة وانت روح للنبي صلى الله عليه وسلم قول له ايه قول له الحق ان في ناس لصوص مشركين كفار قرروا ان هم يغيروا على لقاح او على ابل الصدقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم امر غلامه بان يرعاها في مكان بعيد عن المدينة لو انت في موقف بتاع سلمة هتعمل ايه ثم وقف سلمة ويقول بصوت عالي يا صباحا وكان ذلك قبل اذان الفجر الاول يعني قبل من الفجر ايه يطلع ولا صبح يا صباحا يا صباحا بصوت عالي حتى ارتجت جبال المدينة وكأنه يحاول ان يسمع الجيش الذي يأتي من ورائه اللي هو اللي جايين من الحديبية ثم انطلق سلمة وراء اللصوص لوحده قال انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع بيقول بقى ايه طب احنا هنشوف بقى ايه احنا اصطبحنا وهنشوف مين اللي ايه اللي هيقدر على التاني الرضع يقولوا رضيع الكناية عن اللئيم يقولوا اللي كان في واحد مرة زمان بخيل فكان بيرعى الغنم فكان لما يجي حد من الضيوف ينزل عليه يقول له والله ليس عندنا من حالب ما عندناش حد ايه يحلب اللبن فانا لا استطيع ان اضيفكم وبعدين يعمل ايه هو ينزل يرضع من الايه من الشاه او من الجمل عشان حتى لا يعطي اللبن للناس. فكانوا يكنوا على الرضيع بالايه؟ اللئيم. او يقول له ايه؟ اليوم يوم الرضع، يعني اليوم نرى من منا تربى على الفروسية والشجاعة ومن منا تربى على النزالة والغد. عارف لما واحد مرة واحد بيتعلم السواقة وبعدين يدوب يعني هو لسه مشي بالعربية حصل مشكلة كده، دخل في ايه؟ دخل في عربية تانية. فبقول له مش تفتح، قال له عمد انا مولود على الطارة. هو اصلا لسه متعلم السواقة امبارح، انا مولود على دي. هو ايه عارف انت ايه؟ اليوم يوم الرضع. بيقول اليوم نعلم من منا تربى على القوة والشجاعة ومن منا تربى على، من منا منذ نعومة أظفاره نبت فيه الشجاعة والقوة، ومن منا نشأ على النزالة. وانطلق سلمة بن الأكوع وراء الايه؟ وراء هؤلاء اللصوص، وراء عيينة بن حصن الفزاري. لك أن تتخيل واحد بقاله 40 يوم في الشارع، وبعدين جاله خبر ان في ناس هجمت على الابل وهو لوحده وما فيش حد معاه، وهو كان معاه فرس كان واخده سلف. عمل ايه؟ قرر ان هو رايح يموت، قرر ان هو يرجع الفرس. قال الغلام خذ هذا الفرس فاعطيه لطلحة بن عبيد الله، واذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قل له ان هناك من اغار على ابل الصدقة. وانطلق لوحده كده ينطلق يعمل ايه؟ متخيل ما انه منطلق يجيب الاخبار، منطلق مثلا ايه يجمع اصحابه، يحاول يشوف كده من بعيد الدنيا ماشيه فين، يشوف الناس دي حد من قرايبه مثلا يكلمه. ما هو عارفش كده خالص، هو انطلق مجاهدا لوحده. عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال قدمنا المدينة زمن الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجنا أنا ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله، كنت أريد أن أبديه مع الإبل. في مسلم أن أنديه مع الإبل، أبديه يعني أجعله في البادية مع الإبل، يعني أنا خرجت بالحصان إيه مع الإبل. قال فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عوينة على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الغارة دي اللي هو الهجوم خلسة، غارة ده معروف في الحروب يقول لك دي غارة، يعني الحروب بتبقى ايه في مواجهات، لكن دي ايه؟ دي غارة، يعني واحد جاء ايه جاء وحده. قال غارة عبد الرحمن او مجموعة من الناس اغارت على إبل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل راعيها، وخرج يطردها هو وناس معه في خيل. فقلت يا رباح اقعد على هذا الفرس فالحقه بطلحة. رباح ده اللي هو غلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خذ الفرس ده دي ليه لصاحبه لطلحة، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اغير على سرحه. قال وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات يا صباحا، ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت ارميهم واعكر بهم، وذلك حين يكثر الشجر، فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت، فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأنا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فألحق برجل فأرميه وهو على راحلته، أو جاب إيه سلمة كان بيجري بسرعة، فكان يجري بسرعة وبعدين يصطاد واحد يوقع عليه يوقعه، وبعدين الراجل يخاف فيقوم سايب الحاجة اللي معاه ويطلع يجري، فيقوم سلمة يعمل ايه؟ ما هو هيقعد بقى ياخد الحاجة اللي معاه ديت اللي هي ايه؟ اللي هي الابل بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمة يعمل ايه؟ يقوم واخد الابل ديت وربطها وحط عليها حجر كبير ومعلمه، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لو جايين من وراه يعرفوا الطريق، ويقوم رفته في مكانه وينطلق، وبعد كده ايه يضرب واحد تاني. فضل يعمل ده لحد ما جاب كل الجمال اللي اخذها عيينة ابن ايه ابن حصن الفزاري. خلاص هو كده دي غزوة لسلمة لوحدها. سلمة يسكت كمل لحد ما هم بدأوا يخافوا، هم متخيلين ان في جيش، ما مش ممكن واحد يعمل ده، مش ممكن واحد مهما كان من الفدائية مهما كان من الشجاعة مهما كان من القوة هيعمل ده وجريء لوحده ومفيش حد وراه. يعني لو واحد عاقل هيقول ده اكيد في جيش وراه, ولو واحد مش عاقل هيقول ده مش ممكن يكون واحد يعمل ده. الكلام ده حصل من بعد الفجر لحد الليل, يعني من الفجر لحد الليل, وسلم ورا ايه, ورا جيش كامل لوحده. قال فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلتي فيقع سهمي في الرجل حتى انتظمت كتفه فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل فإذا تضايق الثنايا علوت الجبل. يقول لما يجي حتة ضيقة في الطريق هم يمشوا في حتة ضيقة في الطريق وما أنا طالع فوق الجبل وأرميهم بليه بالحجارة. فيوم واحد طالع واحد ماشي في طريق لا واحد ايه بيرمي عليه حجاره من الجبل ما قداموش غير ان هو يختفي, لما يختفي بيسيب اللي معاه. يوم سلمى ينزل ياخد اللي معاه ايه ويجمعهم مع بعض ويحطهم ايه يحط عليهم مجموعه من الحجاره يعلمهم وبعد كده ايه يكمل. قال فرديتهم بالحجاره فما ذاك ذلك فما زال ذاك شاني وشانهم اتبعهم فارتجز حتى ما خلق الله شيء من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الا خلفته وراء ظهري فاستنقصته من ايديهم ثم لم ازل ارميهم حتى القوا اكثر من 30 رمحا واكثر من 30 برده يستخفون منها. هنا بدا هو يحصل ايه بقى يحصل غنايم, يعني هو هم سابوا كل اللي خدوه وهو قرر ان هو يكمل لحد وهم تركوا 30 رمح و30 ايه بردة بيستخفوا, يعني عايزين يخففوا نفسهم عشان يفروا منه وهو مصمم. قال ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه الحجارة وجمعت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا امتد الضحى من الفجر للضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري. عبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري فجأة جاله مين؟ أبوه. العصابة اللي قابلت مين؟ قابلت بقية الجيش بتاعهم. سلمى يسكت يرجع خلاص بقى جالهم مدد بقى عندهم عدد كبير. سلمى مكمل. قال حتى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة ثم علوت الجبل فأنا فوقهم فقال عيينة ما هذا الذي أرى؟ قال له إيه ده أنت إيه اللي حصل؟ قال له والله إحنا وإحنا خدنا الإبل وقتلنا الراعي وبعدين فجأة طلع لنا واحد ما نعرفش طلع منين وبدأ إيه يرمي علينا. قال له واحد كل ده واحد؟ ارجع يا ابني انت هو رجعوا هاتوه. فعادوا ادراجهم الى ايه للمواجهة. قال حتى اذا امتد الضحى اتاهم عينة بن بدر الفزاري مدد لهم وهم في ثانية طريقهم فثم علوت الجبل فانا فوقهم فقال عينة ما هذا الذي ارى؟ قالوا لقينا من هذا البرح ما فرقنا بسحر حتى الان واخذ كل شيء في ايدينا وجعله وراء ظهري. قال عينة لولا ان هذا يرى ان وراءه طلبا لقد ترككم, يعني لولا ان هو عارف ان في جيش وراه ما كانش عمل ده. طبعا هو ما كانش حقيقة في جيش وراه ولا حاجة, هو عمل كده لانه شجاع, هو عمل كده لأنه يطلب رضا الله, هو عمل كده لأنهم تعودوا أن يعملوا للدين لا يكلوا, هو عمل كده لأنه يخرج من مكان إلى مكان, يعني عائد من الحديبية بعد 40 يوم في الشارع ثم يسمع فقط أن هناك من أغار على إبل النبي. كان ممكن يعد على فكرة يروح ينام ويقول أنا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم أنا هعمل إيه بقى أكتر من كده, كان ممكن يجمع يستنى لما الصحابة يتجمعوا. لكن موقف سلمة كان غريب فعلا. هؤلاء رجال تربوا على العمل للدين, تربوا على أنهم يبحثون عن القرب من الله سبحانه وتعالى. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيع ثلاث مرات على الموت؟ هو بيع ثلاث مرات على الموت, هو جاي يموت, هو يبحث عن ذلك. قال وأخذ كل شيء في أيدينا وجعل وراء ظهري. قال لولا أن هذا يرى من ورائه طلبا لقد ترككم ليقوم إليه نفر منكم. فقام إليه نفر منهم أربعة فصعدوا الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت أتعرفوني؟ هو بدأ بقى إيه يتكلم معه. قالوا من أنت؟ قال أنا سلمى بن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال لهم أنا وأنت هو هنشوف مين اللي يقدر على التاني. سلمى هنا يقولوا هو ده فخ, يعني هو ينفع أن واحد يفخر على هؤلاء إيه؟ ف في الموضع ده ينفع ان سلمة بيفخر بقوته، يفخر بشجاعته، يفخر بانه يسابق، يفخر بانه تربى على على على رمي. قال فلما اسمعتهم الصوت قالوا قلت اتعرفوني؟ قالوا من انت؟ قال انا ابن الاكوع واليوم يوم ردع والذي كرم وجه محمد، لا يطلبني منكم رجل فيدركني ولا اطلبه فيفوتني. قال لهم والله لو ان واحد فيكم هيجي ورايا ما هيعرف يلحقني، وانتم من اول النهار انتم شايفين يعني، وانا لو جبت واحد فيكم مش هرحمه. انا قلت لكم قدام الجبل والجبل سامع الصوت بيجلجل في العالم كله. فانصرفوا خافوا. قال إيه قال رجل منهم إن أظن، يعني أنا غالبا ده لا يحصل يعني. قال فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت فإذا فوارس النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة لقى ثلاثة من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الصحابة سمعوا الخبر فخرجوا للحاق بسلمة. يعني النبي عليه السلام عرف الموقف، والنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش وخرج بخمسمائة واحد، يعني من 1400 اللي كانوا في الحديبية في ايه؟ في 500 راحوا مقاتلين، لان جيش الحديبية هو راجع ما كانش راجع جيش، هم كانوا رايحين رحلة عمرة اصلا، فكانوا راجعين على مهل يعني، كانوا راجعين تباعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج فعلا وراء سلمة بخمسمائة واحد، لكن في ثلاثة خرجوا مسرعين الى سلمة. هو سلمة بيقول فنظرت فاذا فوارس النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فترى ماذا فعل سلمة مع هؤلاء؟ قال فنظرت فإذا فوارس النبي صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، في غابة وفي جبل وفي صحراء. فبيقول أنا ببص في هو يطلع فوق الجبل ويضرب الناس وينزل تاني ياخد الحاجة وبعد كده يطلع تاني وبيحاورهم. فبيقول ببص في الغابة لقيت إيه؟ لقيت ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إثره المقداد الكندي. الأخرم وأبو قتادة والمقداد. قال فولى المشركون مدبرين وأنزلوا من الجبل إلى الغابة. هم طلعوا يجوا، وأم سلمة نزل من الجبل وراح لمين؟ للصحابة في الغابة، الأمة الأخرم الأسدي والمقداد وأبو قتادة. فقال لهم لقد تركت كذا وكذا. قال لهم أنا إيه؟ أنا جبت كل حاجة ما تقلقوش، وأنا بحاورهم هل وراكم جيش؟ قالوا له إحنا خرجنا والنبي عليه السلام يخرج إيه من ورائنا. فأراد الأخرم أن ينقض على هؤلاء، يعني قرر أنه إيه؟ يروح يواجه. فسلم قال له لا ما تواجهش، احنا ممكن نقتلهم من غير المواجهة دي. فقال فأخذت بزمام فرسه. قال فأعرض الأخرم فأخذت عنان فرسه فقلت يا أخرم احذر القوم فإني لا آمن أن يقطعوك، اتئد حتى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال له العدد كبير مش هينفع نواجه، خليك موجود خليك معايا. فإذا بالأخرم يقول يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال له سيبني. الصحابة دول تربوا فين؟ يعني ايه المفاهيم اللي خدوها عشان ده يحصل؟ قال له سيبني، لو انت مؤمن بالله واليوم الاخر سيب زمام الفرس. انت او احنا هنعيش كم مرة؟ هو عمر واحد نعيشه صح. قال ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تحن بيني وبين الشهادة. قال فخليت عنان فرسه فلحق بعبد الرحمن بن عيينة، فعطف عليه عبد الرحمن بن عيينة فاختلف طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن، يعني الأخرم ضرب فرس عبد الرحمن فسقط فرس عبد الرحمن، وطعن عبد الرحمن الأخرم فقتله، مات الصحابي. فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فانطلق أبو قتادة. هو بيبص كده فجأة ملقاش أبو قتادة. أبو قتادة انطلق وراء الإيه؟ عبد الرحمن اللي قتل صاحبه وأخذ فرسه. فاختلف طعنتين فعقر أبي قتادة، يعني عبد الرحمن قتل الجواد بتاع أبي قتادة وابن عيينة وساق فرس الأخرم وعاد، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم خرجت أعد في أثر الكون. قلنا سبتهم بقى وانطلقت إيه أجيب الباقيين. سلمة مستمر، سلمة لوحده، ولكنه قرر أن ينهي مهمته. قال حتى ما أرى من غبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حد ما عدت شايف غبار هو بيجري على رجليه من غير فرس، لحد ما ابتعد عن الفرسان ولم يعد يرى غبار إيه؟ الفرسان. ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء، بيقول لحد ما لقيت العصابة. هو خد كل حاجة على فكرة، خد كل حاجة معاهم، ما عادش معاهم إلا ليه؟ إلا الحصنة والإبل والسلاح بتاعهم بس. فبيقول حتى نزلوا على إيه؟ على بئر ماء، قال يقال له ذو قرد، عشان كده الغزوة ديت بتسمى غزوة ذي قرد. فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعد وراءهم، فعطفوا عنه واشتدوا في الثنية وغربت الشمس، فألحق رجل منهم فأرميه، فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال يا ثكل أم الأكوع، أكوع بكرة؟ قال له هو أنت معلم الفجر؟ بكرة ده يعني من باكر. قال أكوع بكرة؟ قلت نعم أي عدو نفسه. هو طبعا سلمة يريد أن يمنعهم من الشرب، الناس في الصحراء من الفجر بتطلع تعمل مصلحة، أغارت على إبل النبي عليه السلام، قتلت الإبل، قتلت الغلام وأخذت الإبل، ومن الصبح مش عارفة تشرب ولا تأكل ولا تتهنأ به بما أخذوه. وسلم وراءهم قال أي عدو نفسه والذي كان وكان الذي رميته بكرة، فأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان، ويخلفون فرسين، فجئت بهما أسوقهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء. بقول لحد ما كانش معاهم إلا فرسين سابوهم وإيه ومشوا، فأنا خدت الفرسين ورجعت. رجعت بقى فين؟ رجعت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم جاي بجيش، والجيش ده خد كل حاجة اللي أنا سبته ده كله جمعوه، ولقيت الصحابي دبح جمل للنبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين بإيه بيشوا، وبعدين بقى مستنيين الاكل. سلمة هيك وجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم القائد، فوجد قائده يجلس ينتظر الايه الشواء. قال فسقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي خليتهم عنه ذو قرد، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في 500، واذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت يشوي للنبي صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. تاكل كبده؟ أنشوي الكبدة حالا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني. قال له أنا هاخد 100 من الصحابة دول وأطلع جيبهم واجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدرت فسح. قال له خلاص يعني خليك، لا سهل بقى يعني، أنت عايز أكتر من كده إيه يعني؟ أنت خدت كل حاجة. قال قدرت فسح، يعني كن لين في هذا. قال فقلت يا رسول الله خلني فانتخب من اصحابك 100 فاخذ على الكفار بالعشوه فلا يبقى منهم مخبر الا قتلته. قال له انا مش هسيب واحد في الجيش، انا مش هسيب واحد كان بيجيب لهم الاخبار الا قتلته. قال اكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ قال نعم والذي اكرمك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النهار في ضوء النار، ثم قال إنهم الآن يكرون بأرض غطفان. قال لهم خلاص وصلوا عند غطفان أصلا، عند بلدهم، وفي واحد ما عادهم إيه يضيفهم الوقت ويدبح لهم عشان يأكلوا. قال فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورا، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة. سلمة عمل لهم في دماغهم مشكلة، هم قاعدين مستنيين الاكل يحصل وبعدين لقوا ايه غبار، فظنوا ان سلمة ايه وراهم فسابوا الاكل وطلعوا يجوا. هو الراجل بقى جاي بيحكي قصه بعد ايه؟ بعد المشهد يعني راجل جاي من غطفان يحكي القصة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلما اخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا. فلما اصبحنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالاتنا سلمة بن الاكوع. فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم اسب الغنيمة على مين؟ على مين؟ على الكل اللي خرج. طب ليه؟ هو اللي جاب الغنيمة مين؟ سلمة. عارف انت واحد بيشتغل في الدين فيقول لك انا اللي عمل ده، ما كانش موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. ان يا جماعة دي نقطة مهمة، ان مفيش حاجة اسمها واحد بيشتغل في الدين قليل. الدين ده عظيم، اي حد بيقرب منه بيكبر. يعني لو انت ذكرت الناس بتقل، لو انت ذكرت ربنا الله الكبير الله الاكبر فانت بتعلو. كلمة الله هي العليا. انت كل ما بتقرب من ربنا كل ما شأنك بيعلو، كل ما مكانتك بتعلو. مفيش حاجة اسمها واحد بيشتغل في الدين ده قليل. من اول اللي اصغر عمل من اعمال الدين لاكبر من عمل اعمال الدين ده عمله كبير. لما كان رجل رئيس القوم كبير القوم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من احد الغزوات قسم الغنائم، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم رئيس القوم او حادي القوم واعطى باقي الناس. فقال سعد يا رسول الله تعطي هذا مثل هؤلاء؟ قال له ده ياخد زي دول ليه؟ ده كبير، ده رئيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بدعائهم؟ وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ قال له هو أنت متخيل أن النصر نزل عشان ده كان عنده دماغ كبيرة وهو حادي القوم؟ وما النصر إلا من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم قسم الغنائم ليه؟ على اللي خرج، وأعطى سلمة سهمان. سهمين ايه؟ سهمين دولت سهم الراجل وسهم الراكب. يعني سلمة في جزء من الغزوة كان بيعمل ايه؟ كان بيركب الفرس، وفي جزء من الغزوة كان بياخد الفرس ويرجع بيه ويربطه ويعمل حاجة ويطلع تاني. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الايه؟ الراجل اللي بيمشي على رجليه، لانه عمل ده بس كده بس كده. يعني ما ادالوش كل حاجة، لا ما ادالوش كل حاجة. قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعا، ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. خلصت حفلة الشوي وخلصت الأكل، والصحابة أخذوا الغنائم وعادوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فنوع سلام أراد أن يقرب سلمة بن الأكوع، فأخذ سلمة وراءه فيه على العضباء. العضباء دي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة جميلة جدا. انك انت تخيل كده واحد يركب جمل ورا النبي قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو راكب، يعني انت هتقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا ده مشهد تكريم، ان سلمة بن الأكوع هنا هو يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل موقف جميل كده، موقف يعني فيه نوع من انواع المزاح المرح، ان نوع سلام وسلمة راكب وراء. فجأة سمع سلمة واحد من الانصار بيقول هل من مسابق؟ حد يسابقني لحد المدينة؟ الناس ما نمتش بقى 40 يوم وخارجة في غزوة، وفجأة واحد من الانصار طلعت معاه كده ايه؟ احنا هنروح كده حافين، ما تيجي نعمل حاجة، حد يسابق؟ فالصحابة ما يعني ما حدش رد اصلا. فعادها مرارا، فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الانصار كان لا يسبق، جعل ينادي هل من مسابق؟ الا رجل يسابق؟ هل من مسابق؟ فعاد ذلك مرارا. قال وانا وراء النبي صلى الله عليه وسلم مردفي. فقلت له، هو بيقول بقى للانصاري يا اخي اما تكرم كريما اما تهاوي شريفا؟ قال له هنزل لك انت، ما فيش حد مالي عينك. يعني هي ايه؟ قعد تعيد هل من مسابق هل من مسابق هل من مسابق، هو ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في هذا الجو المرح جو اجتماعي إن طالعين في غزوة الناس أغارت على الإبل ومع ذلك الصحابة كان عندهم هذا النوع من أنواع الإيه من أنواع المسابقة والمرح. فقال أما تكرم كريما أما تهاب شريفا؟ فقال الرجل لا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا ما فيش حد فيكم إيه يقدر عليه إلا نوع السلام هو قال أنا خلاص أنا. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أسابق رجل؟ قال له أنا مش قادر أنا صراحة إيه مش عارف أنا هنزل أسابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت عايز سابق. قال قلت أذهب إليك. هو بيقول أنا بقول أذهب إليك. فانطلق الرجل عن راحلته فجأة الرجل نط عن الايه عن الفرس وطلع يجري وقام سلمة والفرس والجمل بتاعنا مصر ماشي قام نط هو كمان وايه وطلع يجري. قال فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم اني ربطت عليها. يعني يقول انا اول ما بدأت اجري بدأت اجري ايه بدأت اجري هادي. ليه اجري هادي؟ عشان نفسي ما تقطعش بنظم نفسي راجل رياضي عارف هيطلع امتى ويرجع امتى. قال فربطت عليها شرفا او شرفين. يعني يقول انا ايه حبست نفسي انها تنطلق اول طلعة وبعد كده تاني طلعة وهو تاني ايه سابق حتى اقتربت من المدينة فاذا ايه فاذا بسلمة يسرع حتى يضربه على ايه بين كتفين وقال سبقتك والله. سلمة بيحكي بيروي الحديث حديث في البخاري ومسلم قال ثم إني ربطت عليها شرفا أو شرفين يعني استبقيت نفسي ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصق بين كتفيه بيدي قلت سبقتك والله أو كلمة نحوها. قال فضحك حتى قدمنا المدينة. طبعا سلمة خرج من اليوم دوت ما عادش إلا تاني يوم. بعد يومين بالضبط أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يا خيل الله كبي إلى خيبر. يعني ما بين الحديبية وخيبر ما كملش أسبوع حصل فيه إن الناس غزت أو أغارت على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة اجتاحوا إمتى يا جماعة؟ في صحابي في النص اللي احنا اتكلمنا عليه ده مات فين؟ مات وهو بيقاتل دفاعا عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي حبت الدين الناس اللي بحثت عن رضا الله سبحانه وتعالى لا تكل ولا تمل. احنا عندنا مشكلة من الكسل عندنا مشكلة ان احنا بنعمل عمل بنقول ايه كفاية بقى عمل ده انا عملت عمل خلاص. الصحابي جاي من غزوة طالع في غزوة وجاي من طلعة طالع في مكان. الصحابي لم يستأذن أو لم يؤذن له أصلا في أنه يخرج وراء ذلك. الصحابة كانوا شجعان ما كانش عنده مشكلة يعني هيحصل إيه أكتر من اللي بيحصل. قال وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذكرة فلقياني غلام لعبد الحي بن عوف. قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لبتين المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رميا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الردع وأرتجز حتى استنقصت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس وقلت يا نبي الله حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح. ثم رجعنا يردفني النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يخرجوا إلى خيبر. خيبر هي آخر معاقل اليهود. خيبر غدرت مؤخرا. خيبر تحولت إلى أرض عداء شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد معاهدة الحديبية مع الوثنيين مع المشركين مع هؤلاء الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، اللي هم عباد الأصنام، اللي هم قبائل قبيلة قريش، ومن ورائها من قبائل العرب، واللي دخل في حلف قريش زي بكر، واللي دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم زي خزاعة. لم يبقى من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الشرسين إلا يهود خيبر. ويهود خيبر غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه هو يغزو خيبر. خيبر حصن منيع، خيبر رؤوس أموال، خيبر سلاح، خيبر تكتيك خطير، خيبر قوة، خيبر هيبة وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قال مش هيخرج معايا في خيبر إلا أهل بيعة الرضوان، إلا أهل الحديبية. يعني جيش خيبر ده جيش محدود، محدود بمين؟ بمن رضي الله عنه، رضي الله عنه، ومن الذي يبايعونك تحت الشجرة، هم دول بس اللي هيخرجوا، بقيت المسلمين محدش هيخرج. العرب قالوا طب نخرج معاك، قال لهم لا لا لا، سندعونا الى قوم ولباس شديد، لما ان شاء الله لما نيجي نقاتل بقى مقتال شديد كده، انتوا ما تقدروش تخرجوا في الحديبية ولا طلعتوا رحلة العمرة ديت، خليكم بقى لما يبقى قتال بقى قوي نبقى نجيبكم، لكن احنا دول على قدنا ايه، محدش هيخرج. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يخرجوا معه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقط باهل بيعة الرضوان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فكانت بعد ذي قرد بثلاث ليالي. حديث إياس بن سلمة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم سباع ابن عوفطة الغفاري على المدينة. في الموقف ده في ناس سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى بينه بين قريش هدنة، وده بدأ يسمعه العرب، بدأ قبائل العرب بتقول ايه، خلاص يا جماعة في حرية، خلاص يا جماعة ما عادش حد هيؤذى، خلاص يا جماعة اللي عايز يتكلم في الدين يتكلم. فبدأ يحصل نوع من انواع الانفراجة، فبدأت ناس تخرج. مين اللي خرج من مكان بعيد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفد من الحبشة، ودول خرجوا ووقفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. ووفد من اليمن على رأسهم رجل عالم من أعلام الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والإيمان يماني، الحكمة يمانية والإيمان يماني، إن الناس عندهم علم. خرج رجل من علماء اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مجموعة من الصحابة بيشتغلوا في الدعوة في هذه القبائل، فلما سمعوا إن بقى في نوع من أنواع الهدنة هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، وجاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفد قبل الفجر، رجل معه مجموعة من أصحابه وأمه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خرج إلى خيبر. قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ورجل من بني غفار يؤم الناس، سمعته يقرأ في صلاة الصبح. دخل أبو هريرة بالليل المدينة، سمع المؤذن راح يصلي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، متوقع أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، أقيمت الصلاة، واحد دخل صلى بالناس، صلى بسورة مريم وصلى بالمطففين. أبو هريرة بيسمع الآيات، هو متخيل أنه هو ده أكيد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسمع الآيات ومتأثر جدا. عدت آيات مريم وكجف ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون. فقال والله هذا فلان، التاجر بتاع اليمن اللي أنا عارفه ده، هو ده عنده مكيالين، مكيال بيبيع بيه للناس لما يحب يشتري، ومكيال بيبيع بيه لما إيه، لما عارف لما يكون عندك اتفاقين التجار بقى، يعني ايه الناس اللي بتيجي تتفق، سلام عليكم يعملوا ايه، يجي يتفق لما يكون حاجة له يعمل ايه، يبقى له اتفاق، لما يجي يبيع يكون اتفاق تاني خالص. دايما لما تيجي انت تشتري يقول لك اسعار ايه، اسعار خالية، لما تيجي دايما تبيع يقول لك ايه، يقول لك اصل ملهاش تمن، ده الاسعار نازلة الايام ديت، هي بتنزلش اللي عليا، يعني هي وقت ما انا باجي ابيع لازم تبقى نازله، وقت ما هو يجي يشتري تحس ان ايه يعني مش ممكن. تصفيف المكيال والميزان، ان واحد عنده مكيال عنده ميزان بيوزن بين الناس، لما يجي يبيع يطبب الميزان بطريقة معينة بحيث ان هو ايه يبقى الوزن اقل من الايه من المباع عشان ما هو كسبان. لما يجي يشتري يقول له لا طببها، يقول له قدامي ما طبتش تاني ما طبتش حلو، لا لا غير الميزان ده. عنده ايه؟ عنده ميزانين بيبيع ويشتري، عنده ميزانين في المعاملة. ابو هريرة سمع الايات تأثر جدا واسقط الكلام على الواقع، قال لك فلان في بلدنا بيعمل ده وإلى امه، ومتوقع بقى ان بعد ما الصلاة هتخلص هي ايه الناس هتقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد المدينة ليس فيها احد الا النساء، اكثر من يصلي الفجر النساء. يا جماعة وفين الرجالة؟ فين عمر؟ فين علي؟ فين ابو بكر؟ فين عثمان؟ فين الصحابة؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلف سباع او سباع بن عوفطة على المدينة، فقال ابو هريرة وقدمت المدينة مهاجرا. اتكلمنا قبل كده على مسألة الاستخلاف مرة واثنين وثلاث، مسألة ان انت لما تيجي تسيب عمل في الدين بلاش تبقى بتلعب بالدين. يعني انت لما بتشتغل في شغلانة في الدين وهتمشي او هتسيبها او عندك مشوار استخلف حد. وكان هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان اعمال الدين مش لعبة. في سنة اسمها سنة الايه؟ الاستخلاف، عشان يبقى في جدية. مش هستخلف واحد يحفظ قرآن مكانك يعني، لكن انت هتستخلف واحد ايه بيعمل عمل للدين. لما انت بتعمل عمل للدين وهتمشي لازم تستخلف احد. قال وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع او سباع، فقرأ في السجدة الاولى سورة مريم وفي الاخيرة ويل للمطففين. فقال ابو هريرة فقلت ويل لابي فيل، رجل كان مات من الاسد في اهله يعني، وكان له مكيالان، مكيال يكيل به الناس يكال به لنفسه ومكيال يبخس به الناس. نبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر وقال لأصحابه من يخدمني، حد عايز حد يبقى خادم لي. أبو طلحة قال لأنس اخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج أبو طلحة مردفي وأنا غلام رهقت الحلم. أنا لفظ المراهقة لفظ ان البلوغ مرحلة مراهقة رهق، لان الغلام من فترة الطفولة لفترة الرجولة بيمر بمرحلة هو بيتعب فيها واهله بيتعبوا فيها واللي حواليه بيتعبوا فيها، فيقول اسمها ايه رهقته والحلم اللي هو ينشأ فترة النشأة دي. قال وأنا غلام رهقت الحلم، فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي وهو رايح خيبر بيه بالدعاء ده اللي هو إيه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز والكسل ركزوا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. في الطريق اللي واحد الصحابة خارجين بقى في جيش، فهم في الطريق إلى خيبر، فصحابي بإيه بيقول شعر بيرتجز. مين الصحابي ده؟ ده عامر، عامر ده اللي هو إيه عامر ابن الأكوع اللي هو عم سلمة ابن الأكوع. قال خرجنا إلى النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم العامر ألا تسمعنا من هنياتك، وكان عامرا رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ فقالوا عامر بن الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له واحد رحمه الله الصحابي وعارفين ده ايه هيستشهد. فقام عمر قال له يا رسول الله هل متعتنا بعامر؟ يعني رحمه الله يعني هيموت. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم قال غفر الله لعامر. فقال عمر يا رسول الله هل متعتنا بعامر؟ قال يرحمه الله، فقال رجل من القوم: أي عمر، وجبت يا نبي الله لولا أم تعتنى به. الصحابة وهم في الطريق إلى خيبر ما كانش عندهم طعام، كانش عندهم أكل، وما عندهمش حاجة يأكلوا منها، فقرروا إن هم يذبحوا الحمير. فذبحوا الحمر الأهلية، اللي عارفين الحمير اللي هي الحمار اللي بيمشي في الشارع، قرروا إن هم يذبحوا الحمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة لقى ناس مولعة قدور، ولقى ريحة لحمة حلوة، فإذا فقالوا له: ده لحمة. قال لهم: لحم هذا إيه؟ لحم ده؟ فلحم ما هذا؟ فقالوا: لحم الحمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكفئوا القدور وأهريكوا ما فيها واكسروها. قال له: انت ترمي اللحمة ديت وتطلع كل حاجة في الحلة ترميها وتكسر الحلة دي. فالصحابي قال له: طب نغسلها، يعني نكسرها ليه؟ هنرمي اللي فيها ونغسل الحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او اغسله. نكون بعد شيء ان شاء الله. رب يزيد عتمة وصدلك يا مأتي محمد المسير وفضيلة وبعصفه مكم وحلدي وعتنك رغض في المعادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر، وفوجئ أن الصحابة قرروا أنهم يذبحوا الحمير، لأنه أصلا نهاهم عن الحمير. الصحابة خرجوا عدوا شوية كده، وبعدين طب نعمل إيه؟ لو بغل معدي، قال لك: ده مش حمار أو ده بحين البغل. فلو أصلا مرة عدي مرة فوجد لحم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: بغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيتكم عن هذا. قال لهم: لا لا، ولا البغل. فالصحابة مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهم ذبح حصان، النبي صلى الله عليه وسلم نهاش عن الحصان. مش لاقين بقالهم أيام طويلة، وخيبر غالبا هتطول، يعني غالبا هتمتنع، وخيبر حصن قلعة، يعني حتى الآن لما الناس اللي سافرت أو شافت حتى فيديوهات خيبر حصون قلاع، مسألة معقدة جدا، يعني مش مكان هيتفتح وخلاص، ده مسألة في غاية التعقيد. اليهود بنيين المكان على أنه مكان حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما هو الحلال وما هو الحرام في هذا. وفي هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الزواج اسمه زواج المتعة. زواج المتعة ده كان موجود عند العرب، كان موجود عند الوثنيين، وكان نوع من الزواج غريب جدا، اللي هو انك انت واحد بيتجوز واحدة بغير ولي، يعني امرأة متجوزة، امرأة مش متجوزة، امرأة بكر، امرأة ايا كانت، هو بيتفق معاها مباشر: هنتجوز قد ايه؟ ساعتين، ثلاثة، تاخدي كام، ناخد كذا، يلا خلصنا كده ونمشي. جواز بغير ولي الى اجل، يعني ايه الى اجل؟ يعني محدد الوقت. الزواج من العقود الغير محددة الوقت، يعني زواج عقد ابدي. يعني انت بتجوز واحدة مش لها نتجوز ان شاء الله هنتجوز سنتين وبعد كده خلاص، مفيش ده كده يبقى اسم زواج ايه؟ متعة. الزواج غير محدد الايه؟ الوقت. فكانوا هما بيتفقوا بقى على الوقت، الوقت ده ممكن ساعة، يوم، شهر، اسبوعين، ثلاثة، على حسب الايه؟ على حسب الطلعة. وكانوا ده معترف فيه، يعني كانوا العرب بيعملوا ده. ففوجئ الصحابة والنبي عليه السلام ينهاهم: ألا إن الله قد حرم زواج المتعة. قال لهم: ما عادش فيه ده، احنا في حرب. وكان ده تمهيد، لأن خيبر هتتفتح، هيبقى فيه سبايا، هيبقى فيه نساء، هيبقى فيه علاقات. زواج المتعة من أرخص أنواع الزيجات. إن واحد واحدة ممكن تتجوز خلاص الدنيا مفتوحة, مش هستأذن جوزها, مش هستأذن أبوها, مش هستأذن, ملهاش أصلا, هي مع نفسها. فده بيفتح مجال إن واحدة ممكن يجمعها صاحب وجار وضيف وابن عم وخال ومدير في العمل وزميل في الجيش أي حاجة. فوجئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج الايه, زواج المتعة. ده خلاص انتهى, ما فيش, ده ما عادش في حاجة اسمها زواج إلى أجل, ما عادش في حاجة اسمها زواج بلا ولي. الأصل في الزواج إن يبقى فيه ولي وصداق, صداق ده مقدم ومؤخر, وإشهاد وإشهار. ان انت لا ود ان يكون ما فيش مرأة يعني ينفع انها تتجوز في السر, لازم الناس يشهد على العقد ولازم يشهر للناس للمجتمع. دي شروط للزواج. ففوجئ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه, الا ان الله قد حرم لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية اللي هو الحمار, ما ينفعش تاكل حمار. ينفع تاكل جمل؟ هملكها بالجمل. ينفع ناكل جمل؟ ينفع ناكل الجمل, لكن ينفع ناكل حمار؟ لا. طب والبغل او السباع؟ لا. طيب يعني ينفع واحد يذبح اسد وياكله؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على اصحابه ان هم ايه, ان هم ياكلوا الحمر الاهليه. طب احنا طبخنا خلاص, نعدي الاكله ديت وبعد كده من اول بكره. قال لهم لا لا لا, مش هنعدي الاكله دي. عارف انت بيجي لك واحد حاجه حرام حرام, طب بص المره دي بس, مفيش المره دي بس, الشرع شارع. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام يبقى حرام. طب قال له طب احنا عندنا لحمة طبخت والليلة دي بس, الاكل دي بس, وهتعدي ومش هيحصل حاجة, ومعدناش هناكل تاني ابدا, ولا اي حد يجي ناحيه اي حمار بعد كده ماشي في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم اللحمة دي تتكب. اخذها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا بها الى مكان واسع حتى تأكلها السباع. وقال لهم بقى مش بس كده, والانية دي تتكسر. ده حتى يفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر ايه, الامر جد. فالصحابي قال له طب خلاص مش هنكسرها, نغسلها بس وهنهرك ما فيها. فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم او خرج الى خيبر, والذي اتى فيه مجموعه الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم, اللي هي منهم ابو هريره, كان في داخل الحصون خيبر كان هناك فرح. فرح مين الفرح ده؟ بتاع مين فرح؟ ابن الامير او ابن الملك وابنه الملك. في اتنين كده هيتجوزوا من الكبراء, من الصفوة, من علية القوم. مين ده؟ ديت بنت شيطان من شياطين خيبر, حيي بن أخطب, وابن سلام ابن أبي الحقيق اللي نوع صامه بعث عبد الله بن عتيقر ايه في اغتياله. كنانة هيتزوج ايه؟ صفية. وكانوا من اكثر الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت بتبغض النبي صلى الله عليه وسلم جدا, ورثاها عن ابوها وعمامها والعيله كلها. وهو كان من اكثر الناس كرها للنبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لكم ان خيبر تحولت بعد بني النضير, بعد اجلاء بني النضير, الى انها اصبحت لها موقف عدائي من المسلمين. قبل كده ما كانش لها اي موقف اصلا. ف حصل الفرح, وفي نص او في هذه الاحداث يعني رأت المرأة رؤية, رأت ان القمر يسقط بين رجليها. هي شافت رؤية فقالت لزوجها, بتقول له انا شفت رؤية. قال لها قولي. قالت له انا رأيته القمر يسقط بين رجلي, فما تأويل هذا؟ الراجل أولها تأويل عجيب جدا, شال إيده وقام رزعها إيه ضربة في عينيها حتى ازرقت. قال لا, ده تأويل الرؤية. طبغينا ملك يثرب. هو أولها كده إن هي إيه؟ إنها تتزوج ملك يثرب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رده رد إيه؟ بالإيد مش باللتان. أوجعها على طريقة اليهود يعني. ما كانش عنده مساحة إن هو إيه؟ إن هو يتفاهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه إلى خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويصبر على أصحابه. من هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث منهم برضو حدث به أختم إن شاء الله، علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما رجع من الحديبية أصابه جمد، فكان ما بيعرفش يفتح عينه، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج في خيبر، فكان قدامه حل ان هو يعتذر بالمرض، مش عارف يفتح عينه، بيمشي مسحوب يعني، بيمشي كده واحد مش عارف يمشي يعني، يروح يصلي بالعافيه اصلا، او قدامه ان هو يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو هيخرج مش عارف يقاتل، هيقاتل ازاي؟ هو واحد اصلا مش شايف، عنده جمد، وهيخرج في صحراء يعني تراب، يعني هنبات في مكان بعيد، يعني مفيش مجال طبي، مفيش مساحة للأكل الصحي والشرب الصحي والحفاظ على من الجو الصعب، مفيش في غبار المعركة، في فرسان بتتحرك، يعني رمد هيزيد. لكن علي بن أبي طالب قرر ان هو يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده رمد مش شايف، يسحب. وقال لي سلمة بن الأكوع خد بإيدي. طب هتخرج تعمل إيه والجيش أصلا اللي أنت مش عارف تقاتل؟ قرر علي بن أبي طالب أن يشتغل في المطبخ، أن هو يطحن الراحة بالراحة القمح، يطبخ مع الصحابة حتى يأكل جيش النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. عشان كده ما تلاقيش عليه في اول معركه ولا في التخطيطات، هو خلاص راجل قرر انه يشتغل للدين في المتاح. المشهد ده، مشهد علي بن ابي طالب ده، احنا محتاجين نقف معاه شويه. ان واحد ممكن تكون امكانياته كبيره، بس هو الظروف اللي هو فيها الان المتاح عنده للدين قليل، يا ترى يعمل ايه؟ يسيب الدين ولا يشتغل الدين؟ بس لو اشتغل الدين هيغير الوجهة. يعني علي بن أبي طالب ده فارس، وانا اقول لكم ان خيبر الحصن الحصين فتحت، او كان اصل فتح خيبر فتح الباب، كان صعب جدا فتح باب خيبر، ولم يفتح لليالي ومعارك ومناوشات أيام، لا على يد فلان ولا فلان ولا فلان، ونذكر ذلك وإحنا بنتكلم على غزوة خيبر، وفتح الله على يد علي بن أبي طالب. علي مقاتل قوي جدا، يعني باب النزال هويته، نقطة قوته، أكتر حتة هو متميز فيها، ومع ذلك خرج علي بن أبي طالب وهو أرمد، وهو لا يستطيع أن يبصر. احنا عارف انت لما نيجي نقول مثلا ايه، تعال نحلى درس في الجامعة، يقول لك اصلا ايه، اصلا رجلي بتوجعني ومش قادر. طب تعال نطلع رحلة، والله يا بتوجعني بس ممكن اتحمل. تعال ننزل نصلي، في نقف نصلي صلاة طويلة، أنا صراحة حاسس إن أنا صدري ضيق. طب تعالى نتعشى برا، هو صدري ضيق بس ممكن ينفتح، يعني ممكن ينفرج، هيبقى إن شاء الله يبقى كويس. يا أخي اللي عندك أمل، هو الأمل ما بيجيش إلا في الحاجات اللي إحنا بنحبها. بس إن علي بن أبي طالب ما عندوش حقيقة، راجل عنده غمض ومعذور مريض، وشاهد مشاهد كثيره مع النبي عليه السلام، يعني مش اول مشهد نحكم عليه يقول ايه اصل هو ده، يا جماعه ده راجل بات في فراش النبي عليه السلام، ده راجل هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده راجل قاتل في بدر وفي احد وفي الاحزاب، ده راجل لم شاهد المشاهد كلها، ومع ذلك قالوا انا ايه اللي خليني اتخلف؟ ولا ايه اللي يخليني اترك اجلس في المدينه؟ طب اقول لك خليك في المدينه صلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كده، قال له خليك في المدينه انت، هستخلفك على الناس تصلي بيها. دي مهمه في الدين ايه؟ فقال تخلفني كما تخلف النساء، اجلس مع الصبيان؟ قال له انا هقعد مع العيال الصغيره والستات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ قال له انا ما قلتش كده. علي ابن ابي طالب قرر ان يعمل الدين. عندي بقى غمض، ما عنديش غمض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل، انا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انا لن اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج علي وهو مسحوب مسحوب الى خيبر، ورضي علي بالثغر الجديد وبالعمل الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو يبقى في جحا. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن خيبر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغير على قوم حتى ينظر إذا هل يؤذن الأذان أم لا. فانتظر النبي، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليلا، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الفجر، فلما لم يجد الفجر أو صوت الأذان قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجوم، فأعطى الراية أحد أصحابه وقال اغزهم بسم الله، ادعوهم إلى الإسلام أولا. قال له افتح لهم باب توبة، قال لهم إيه رأيكم تسلموا ونرجع ونعقد معاهدة. فخرج أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن الراية كانت مع الصديق، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية أو لأبي بكر الصديق، وبعث الصديق عامر بن الأكوع إلى الحصن. فخيبر فاتحين الصبح بقى رايحين الشغل بتاعهم، وبيفتحوا باب الحصن عشان الناس الفلاحين يخرجوا ويدخلوا، فجأة لقوا إيه؟ لقوا جيش واقف، ولا واحد بيدعوهم إلى الإيه؟ الإسلام. فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس يعني محمد والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوهم للإسلام فرفضوا، قفلوا الحصن تاني وإيه؟ وخلاص ما عادش هيه هيفتح تاني. ثم خرج كبير الحصن مرحب، ده كان رجل من يولو من كبار المقاتلين، وفتح الحصن وخرج مرحب، واليهود من فوق الحصن بيتفرجوا خنابة منتظرين. فخرج لمرحب عامر بن الأكوع وحدث نزال وقتل مرحب عامر بن الأكوع. فلما قتله عاد مرحب إلى الحصن وأغلق باب الحصن، ومكث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرون حصن خيبر لا يستطيعون الايه؟ الدخول. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر. شاهد ما عايز أقوله بس قبل من هنحكي قصة خيبر إن شاء الله، لكن أنا بقول نقطة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على العمل للدين. يعني لو احنا النهاردة اتكلمنا على ثلاث مواقف، موقف سلمة بن الأكوع، وموقف الأخرم الأسدي، وموقف علي بن أبي طالب. سلمة بن الأكوع لم ينتظر أحد أن يأذن له حتى يعمل في الدين، هو شاف أن في مشكلة قرر أنه يعالجها لوحده بقوة وشجاعة وراعى الأمانة. يعني كيف رباه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الفرس ده بتاع طلحة، ما قالكش بقى فرس واحنا في ده ناس بتعمل ناخد الفرس وخلاص. عارف انت ما واحد ايه ياخد عربيته واحد صاحبه وبعد كده يحصل اي حاجه يقول لك يا اخي ده دين، يعني دين تبوظ له عربيته؟ اصل كنت بشتغل في حاجه مهمه، في امانات، انت مش واخد بالك ان دي مش حاجتك؟ سلمة رد الامانه مع الغلام وانطلق. والموقف الثاني موقف الاخرم، اللي لما فتح امامه باب ان هو يقاتل وسلمة قال له انتظر، قال له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأن الجنة حق والنار حق فاتركني. قال له إيه؟ العمر واحد، لن يستطيع أحد أن يضرني ما لم يكتب لي ذلك، أنا بأدي المهمة أيا كان ما وراء ذلك. والنقطة الثالثة نقطة علي بن أبي طالب، وهو لما مرض مرض حقيقة مقعد وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عرض واضح، فإذا به يرفض ذلك ويخرج رغم أنه حقيقة معذور. الفتح حقيقة جاء على يد من؟ علي بن أبي طالب. وما النصر إلا من عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى رضي عن ما فعله علي. هنتكلم المرة القادمة إن شاء الله عن إشمعنا علي، وإيه قصة علي بن أبي طالب، وإيه قصة خيبر، وكيف فتحت خيبر. لكن أنا بقول إن هذا الذي كان في قلب هؤلاء من الحب للطاعة، من الحب للجنة، من البحث عن القرب من الله، من هو يخاف من ذنوبه. علي بن أبي طالب كان يقول لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. يقول لك ما تخافش من أي حاجة إلا من ذنبك، أنت لن تؤتى من قبل أي شيء إلا من ذنبك. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني ما فيش حد يقدر على إيذائك في العالم كله إلا أن تؤتى من قبل نفسك. فكيف كانت هذه المفاهيم واضحة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش خلاص لا انا معذور اعمل ايه، وبركه يا جامع، وسلام كان ممكن يقول بركه يا جامع، وكان علي بن ابي طالب كان ممكن يقول انا معذور هعمل ايه. بهؤلاء انتصر الدين. اما كان هؤلاء يحملون رايه الاسلام، كان الاسلام ايه؟ شأن. عشان كده لما راجل بيقول لعلي بن ابي طالب هو ليه الفتن كثرت في عهدك، قال لان ابو بكر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. قال له لان ابو بكر، لان احنا كنا شايلين دين، فبالتالي كان الدين في عهد الصديق قوي، أما أنتم مش عايزين تشيلوا دين، فلذلك الدين في عهدكم فيه فتن كثيرة. أقف عند هذا الحد وأقول لكم لهذا، أستغفر الله.